بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استشارة أخرى من الاستشارات الطويلة حاولت أن أختصرها في النقاط المهمة التي وردت فيها. استشارة حول شخص تقدم لإحدى الأخوات أنثى من هذه من الإناث اللواتي أعتب عليهن، لأنهن لا، يعني أنا ما أعرف متى سيتمكن أخواتنا الإناث من إحسان قراءة الأشخاص. تقول باختصار أن رجل خطبها وكان مميزا وقت الخطبة، ثم اختلف بعد عقد القران، وكان المفروض أنه يبر أمه، ولكن بر الوالدة يعني صدر عن شخص يعني ضعيف تماما أمام والدته، ووالدته هي التي تتحكم في كل شيء. يرى المرأة خادمة، طبخ، نفخ، شغل تنظيف إلى آخره، لدرجة أنه يحجز جواز سفر يعني هذه الأخت، ولا يسمح لها بالتصرف في جواز سفرها إلى آخره. طيب، ما العمل مع هذا الإنسان؟ هل أنا المخطئة أم هو المخطئ؟ هل ما يقوم به وما جرى منه حق وأنا الباطل؟ أقول لا، للأسف ينبغي أن نعيد النظر في كيف نقرأ الشخصية عندما تقدم. كيف سألنا عنه؟ هل اكتفينا بأنهم قالوا ابن حلال يصلي؟ ما أنا هنالك على الموقع artoflife.net مكتوب، ممكن البحث عن أسئلة الخاطب والمخطوبة، وهنالك تعليقات عليها. أختبره، أسأله كيف تحيا حياتك اليومية؟ أين هو من الله؟ ما تقصد ببر الوالدة؟ هل تعني أن الوالد ستتحكم في كل شيء؟ كيف هي علاقتك بأخواتك وشقيقاتك؟ كيف علاقتك مع زميلاتك؟ ماذا ترى في مكوث الرجل خارج البيت فترة طويلة والعودة متأخرا؟ ما هو حقي عليك؟ ما هي المرأة في حياتك؟ طبعا هذه الأسئلة قد يجيب عليها إجابات مثالية، ولكن عندما يوضع على المحك في امتحانه في كيفية دخوله إلى البيت، عندما نناقش أمورا معينة، عندما يختبر موضوع الحفلة والخطوبة والعرس إلى آخره، هذا كله مهم. أما قضية أنه لا يرى للمرأة حق، وأنه لا يحق لها الكلام، وأن عملها فقط المطبخ والتنظيف والكذا، وأن يحتجز جواز سفرها، وأنه لا يسمح لها بالخروج إلا يعني إلا إذا، هذه عقلية باختصار تحتاج إلى يعني مراجعة عقلية هذا الزوج. وأنت يا أختي لك الخيار أن تجاهدي وأن تحاولي أن يهديه الله سبحانه وتعالى على يديك، وهذا يحتاج إلى صبر ومجاهدة، أو أن تقولي له يا عمي يا ابن الحلال، خصوصا أن الأمر لم يعد أن يكون سنة. أنا أقول الأمر يحتاج إلى توقف ومراجعة، إما أن تجتهدي وتجاهدي، وهذا سيكلفك كثيرا، ولك الأجر بعد ذلك طبعا إذا استطعت أن تجتهدي وأن تجاهدي وأن يهديه الله على يديك، أو أن تقولي أنا لا أستطيع، ولا يكلف الله نفسا وسعها ولا يكلفها إلا ما آتاها. هذا باختصار شديد. مرة أخرى أنصح بأسئلة الخاطب والمخطوبة، وهنالك مادتان على اليوتيوب، فقه الحب والزواج، بإمكان يعني من يريد الاطلاع على بعض ما يتعلق بقضية الاختيار وكيفية الاختيار وكذا، على الاطلاع على هذه المادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.